قل معي. إلا صلاتي ما خليها، هي حياتي ودنيتي فيها. إلا صلاتي ما أخليها، هي حياتي دنيتي فيها. وعدت أمي فرضيت وكتا، وصيتك لا ما مناسيها. لا تخليها، ما أخليها، لا تخليها، ما أصليها، ما أخليها. إلا صلاتي ما أخليها، هي حياتي دنيتي فيها. إلا صلاتي إلا صلاتي ما أخليها، هي حياتي دنيتي فيها. وعد أصلي فرضيت وكتا، وصيتك لا ما مناسيها. لا تخليها، ما أخليها، لا تخليها، ما أصليها، ما أخليها. إلا صلاتي ما أخليها، هي حياتي دنيتي فينا. إلا صلاتي I'm